من صبح العشاء الجزء السادس صفحة 452. الأسلوب الثاني أن يفتتح الجواب بلفظ أما بعد كما كتب عن المقتفى إلى السلطان محمود بن محمد الصدقوقي جوابا عن كتابه الوارد بأخباره باجتماعه مع عمه سنجر ونسخته. أما بعد فإن كتابك عرض بحضرة أمير المؤمنين ناطقا بدرك الأوقاف وحصول المقاصد على الآثار، وما أنهيته من الاجتماع بعز الدنيا والدين جمع الله في طاعته شملكما ووصل بالألفة والتوادد حبلكما، ومن إكرام الوفاد الذي أنت أهله ووليه، وحقيق أن يتبع وسميه لديك وليه، والموافقة على كل حال أذنت ببلوغ الأغراض وتيسرها ونجاز المسائل على عدم وفاق وتقررها وانتظام الأمور على أجمل معتاد كمل مراد وأحسن اتفاق واضطراد واستقرار القواعد على الوصف الجامع أشتاك الاتفاق الدال على صدق المحافظة بينكم ووفرة الإشفاق محفوفا بالسعادة التي لا تزال مآثرك في الطاعة الأمامية تملك قيادها وتقلدق على الاتصال نجادها. فتهللت بهذا النبأ المبهج أسرة البشرى، وأصبح الجدل بمكانه أفعى معرفا وأزكى نشرا، وقامت لأجله في عراس الدار العزيزة مواشي أضحت المصر بها مفترة الصغور ضاحكة المباسم، وجدير بمن كان له من الهمم الشريفة مدد وافن ومنجد يدفع في صدر كل خط موافن أن تكتنفه الميامن والسعود ويصدق في كل مرمى ينحوه من النجح الموعود وتنقاد له المصاعب ذللا ويعود بيمن نقيبته كل عاف من الصلاح جديدا مقتبلا ولا ينفك صنع الله جل اسمه لطيفا وبرباعه محدقا مطيفا والتوفيق مصاحبه أن حل وثوى أو سنى عنانه إلى وجهه ولوى. والله يمتع أمير المؤمنين منك بالعضد الذي يذب عن دولته ويحامي ويناضل دونها بجنود الإخلاص ويرامي ولا يخليك من رعايته التي لا يزال يستقر فيها إليك ويرغب إليه في إسباب لباسها عليك حتى تتسنى لك المطالب معا ويغدو الزمان فيما ينشأ متبعا. هذه مفوات أمير المؤمنين إليك أدام الله تأييدك أجراك فيها على مألوف العادة وبدل لك بها برود الفخار والسعادة فأجر على وتيرتك في إتحاف حضرته بطيب أخبارك ومجاري الأمور في إرادك وإصدارك تهدى إليك ابتهاجا وافرا وابتساما يظل لسانه عن حمد الله المسند بها سافرا إن شاء الله تعالى. الضرب الثاني أن يكون الافتتاح في الجواب مصدرا بما فيه معنى وصول المكاتبة إلى الخليفة، فقد جرت عادة المتقدمين من الكتاب في التعبير عن ذلك بلفظ العرض على الخليفة ويؤتى فيه على ما تضمنه الكتاب المجاب عنه ثم يختتم كما تختتم الابتداءات كما كتب العلاء ابن موصوليا عن القائد بأمر الله إلى التسس عند ورود كتابه على أبواب الخلافة يتضمن انتظامه في سلك الطاعة وغلبة الأعداء وهو عرض بحضرة أمير المؤمنين ما ورد منك دالا على تمسكك من الطاعة الإمامية بما لا تزال تجد فيه ملابس التوفيق حالا بعد حال وتجد به مرائم الساعة محصفة في كل حل وترحال منبئا عن توفرك على المقامات التي انتقمت بها للهدى من الضلال واستقمت فيها حتى أجلت عن كل صلاح ممتد الظلال شاهدا بما أنت عليه من موالاة لا تألو جهدا في التزام شروطها بادئا عائدا ولا تخلو فيها من حسن إثر يكون لدعائم الصواب عامدا وترى فيه قاصدا لاجتلاب الخير عائدا ووقف عليه وقوف من ارتضى ما يتوالى من قرباتك التي لا تزال في عذاب ورودها ساعيا ولما يقضي إلى أعشاب مرعاها في طلب الحمد مراعيا وانتضى منك للخدمة بتلك الأعمال حساما باترا أجال بقايا الكفر هنالك ماضيا في كل ما يقضي بانفساح مجال آمالك في الظهر ومبارك واعتد لك بما أنهاه عنك رسول الله عنك رسول أمير المؤمنين العائد من قبلك وأوضعه من زلفك التي شفع قولك فيها عملك وطلع به الرسول الذي نفذته معه لقصد بابه والمناف في تأكيد دواعي النجح وتمين أسبابه وحل كل ذلك لديه المحل الذي ستجني ثمره كلما يطيب ويحلو ويسلم من كل الاستزادة ويخلو ويعز مهر الفوز به على غيرك ويغلو وتأثل لك من الرتبة بحضرته ما يدني لك كل مطلب إلى مرادك آثل ويدوي قلب كل منحرف عن وفائك مائل وصرت من أعيان الخلصاء الذين وسمت الهدى أفعالهم بالحمد وسمت بالطاعة أمالهم إلى توقل هضاب المجد فما تم تهم بك الغير إلا وتنقطع دونك أعناقها وترجع في جلباب الخيبة وحيصها إليك وأعناقها ولا تمتد نحوك يد ضد إلا ردها عنك جميل الآراء الشريفة فيك وغلها وأوجب نهلها عن موارد القصور وعلها وكيف لا يكون ذلك ولك في الطاعة كل موقف ارتزى بلبان الحمد واعتنى باشتهاره بلوغ المدى في وصفه والحد فأحسن الله التوفيق فيما أنت بإيذائه من إخبال لهب الباطل بتلك الشعاب وإجهاد النفس في إخمال المتاعب وإذلال الصعاب وأمدك بالعون على ما بدأت له من جنب فيما يليك وطبق أدواء الفساد في نواحيك ومع ما فزت به من هذه المنحة التي قد جاز قدرها التقدير والظن وجاد لك الظهر فيها بما كان شح به على أمثالك وظن فيجب أن تستديمها وتحصن من النغل أديمها بمزيد من الخدمة تمتهد الفرص بالإسراع إليه والبدار وتنتهك أقوم الجدد في مقابلة الإرادة منهم الإصدار وتنفد وسعك في كل مسعى ينثني إليك عنان الثناء معه وتنفق عمرك في كل أمر يجمع لك مرء الرضا عنك ومسمعه لتجد من جدوى ذلك ما ينظم في السعادة شملك ويضحى به القياد فيما يصدق أملك أملك وأن تعمل السيرة في الرعاية الذين غدوا تحت كنفك وتجعل الاحتمال على مصالحهم معربا عن فضل شغفك بالخير وكلفك فإنما ودائع الله تعالى يلزم أن تحمى من ضياع تسلط عليها في حال وتحيا من ضر الإحسان برضاع لا يخطر الفطام عنه ببال فلا تقفنا عند غاية في إفاضة الفضل عليهم وإشباغ ظله واعتمادهم بتخفيف ثقل الحيف عنهم أو إزالة كله ليكونوا في أفياء الأمن راتعين ولخرق كل ملم بحسن ملاحظة راقعين فالذي ينهر أمير المؤمنين في فضك حتى يزداد باعك طولا ولا يترك لك على الزمان اقتراعا ولا سولا يقتضي أن يتبع كل سابق إليك من الإحسان بلاحق ويمرع جناب النعمة لديك عند ذر كل شارك وكذلك يرى أن يجدد لك من تشريفه المنور مطالع الفجر المنوح بالذكر في الظهر الذي لا تزال الهمم العالية تصبو إلى الفوز به وتميل وتقف عند حد الرجاء والتأميل ما أصبح رسولك المشار إليه لتضرع من خلاله ماء الشرف الأكبر في مطاويه وتمتطي من صهوة العز فيه ما يبعد على المدراء إدراك مراميه ويجب أن تتلقى مقدم ذلك عليك بما ينبئ عن اقتران النعمة الغراء فيه وإطمار أهلة التوفيق عندك بما تقل في المعنى وتنتحيه وإذا دعاك رسولك إلى باب أمير المؤمنين حسب ما ذكر أصدر على يديه من ضروب التشريفات ما يقر فيك عيون من يودك ويقر في مغانيك كل سعد يوري فيه زندك فاسكن إلى حبائك بالمزيد من كل رتبة أهلت لها وكن بحيث ظن فيك توفر عليك أقسام الحمد كلها وثق بمترادف آلاء ينضم لديك شملها ويثقل كل كاهل حملها إن شاء الله تعالى.